والميتة هي الحيوان، طبعا عند بعض العلماء يقول هو الحيوان الذي مات حتف نفسه، وبعضهم يقول هو الذي هلك بغير ذكاة شرعية، لأن الذكاة تزكية للحم، فإذا لم يذك الذكاة الشرعية فهو ميتة. الميتة محرمة البيع، لا يجوز بيعها. الميتة طبعا من حيث الأصل تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ميتة آدمي أو ميتة غير الآدمي. أما ميتة الآدمي مسلما كان أو كافرا فإن الأصل أنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لأننا قلنا هذا ليس محلا للملك، ليس محلا للملك، ما يقبل المعاوضة، الشريعة لم تجعله محلا للمعاوضة. إذا ثبت هذا فإن الميتة، ميتة الآدمي سواء كان مسلما أو كافر، لأن البعض يقول أنا أريد أن أخذ أعضاء من غير المسلم وأنقل هذه الأعضاء فأشتري الأعضاء من غير المسلمين، فنقول أن الأصل عدم جواز بيع الأصل وما تفرع منه حيث الأصل، أنه ليس محلا للمعاوضة، وبينا هذا في بيع الحر. ثانيا ميتة غير الآدمي، إما أن تكون من حيوان البر وإما أن تكون من حيوان البحر، فإذا كانت من حيوان البر فإن الأصل، طبعا هي تنقسم إلى قسمين، ميتة حيوان البر إما أن تكون مما لا نفس له سائلة وإما أن تكون مما له نفس سائلة، فالذي ينصب عليه التحريم هو الذي له نفس سائلة. أما إذا كان مما لا نفس له سائلة كالدود والحشرات فتنقسم إلى قسمين، إما أن تكون متولدة من طاهر فهي طاهرة ويجوز بيعها كالجراد، ولذلك لو أن شخصا جاء ومعه كيس من الجراد ميت، تعرفون هو يقلى يشوى ويعرض للبيع، فقال هذا الكيس أبيعه عليك بمئة، قال ما يجوز هذا ميتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة وهذه ميتة. نقول لكنه قال أحلت لنا ميتتان وهي الحوت والجراد، فلما أحل الميتة ميتة الجراد معناه أنه يجوز ماذا؟ بيعها وأكل ثمنها. إذن إذا كانت مما لا نفس له سائلة متولدة من طاهر أو طاهرة فإنه يجوز بيعها والمعاوضة عليه، أما إذا كانت متولدة من النجاسات كدود النجاسة العذرة ونحوها فإنه لا يجوز بيعها. وأما إذا كانت الميتة ميتة البحر، فميتة البحر طبعا تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ماتت بنفسها وطفت عن البحر، وإما أن تكون صادها الإنسان وماتت، أو جزر عنها البحر، فالذي جزر عنه البحر والطافئ هو طاهر وحلال في مذهب الجمهور خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يجوز بيعه وأكله إلا إذا خبث، لأنه إذا طفى وكان خبث لحمه فلا يجوز، لأنه صلى الله العافية يكون قاتلا، يعني إذا أنتم فإنه قد يقتل الإنسان والعياذ بالله، يعني يكون فيه مهلكة ليس من الطيبات فهو خبيث. وأما إذا كان مستطاب اللحم فيجوز، لذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما جزر البحر بسيف البحر مع أبي عبيدة، وكان معهم قيس بن سعد بن أبي وقاص، ووقف الفارس على فرسه ومعه الرمح فقط على قمع العين من كبر الحوت الذي رمى البحر، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأحله لهم. هذا الذي جزر عنه البحر، يعني تعرفون البحر يمد ويجزر، فإذا جزر فإن السمك الذي يكون على الشاطئ ميتا يجوز أكله وهو حلال ويجوز بيعه. لماذا؟ لأنه ميتة طاهرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، فبين عليه الصلاة والسلام أن الميتتان الحوت والجراد، الحوت الذي هو السمك، فحيوان البحر الذي لا يعيش إلا في ميتته حلال وبيعها جائز. وعليه فلو أن البحر جزر عن حوتة جزر عنها البحر، ثم أخذها شخص وقطعها أو أشخاص وقطعوها وباعوها، جازة بيعها وأكل ثمنها، وهي لمن سبق، يعني من سبق يملكها، وإذا سبق ووضع يده عليها فإنه يملكها. نعم. ولا الميتة لا يجوز بيعها، الخمر والميتة. نعم.